بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل المعلم الجليل الهادي النبيل وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون لي ولكم حجة عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتيت من أبهى بلاد الجمال أقول أهلا مرحبا بالرجال. تعال يا من قلبه في العلا يهوى المعالي ويحب الجلال. أحبكم في الله سبحانه يجمعنا ربي بدار الكمال. روض النبي المصطفى وارف أزهاره فاحت بري الشمال. ميراثه فينا جميل الحلا وأنتم أحفاده يا رجال. نعم هذا الحديث عن الغربة يوم يعيش المسلم غريبا بين أهله غريبا في حيه غريبا في مجتمعه غريبا في أمته. ونستمع خاشعين إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يفيض روحانية وهداية ونورا. وكأن لسان الحال يقول للقارئ للحديث للمصطفى صلى الله عليه وسلم بالله لفظك هذا سال من عسل أم قد طببت على أفواهنا العسل. أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلا. لو ذاقها مذنف ما قامت حشاشته ولو رآها غريب داره لتلا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. رواه الإمام البخاري وابن ماجه والإمام أحمد والبيهقي وأبو نعيم وجم غفير من أهل العلم. والحديث صحيح. فيه قضايا أولها من هو ابن عمر صاحبنا هذه الليلة حياه الله وبياه وحيا الله زهده وإيمانه وإخلاصه. إنه تلميذ من مدرسة المعلم الكبير محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي من معلم. ابن عمر بن الخطاب أبي حفص أمير المؤمنين نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا. عاش مع الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان والحب والطموح وتعلم في مدرسته. له أحاديث ذكر صاحب الزهد الإمام وكيع في زهده بسند حسن أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه من كثرة خشيته لله عز وجل ومن كثرة بكائه قرأ يوما من الأيام سورة المطففين حتى بلغ قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فبكى حتى أغمي عليه. بكى حتى أغمي عليه يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهي والله كلمة من أعظم الكلمات وهي والله عبرة للمعتبر يوم يتصور المسلم والمسلمة والذكر والأنثى يوم يقوم من القبر لرب العالمين. أي منظر هذا؟ أي هول هذا؟ أي دهشة هذا؟ وهذا استطراد لكن لحكمة. ولذلك روى ابن كثير أن الخليفة العباسي المهدي دخل المسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام فقام له الناس جميعا إلا ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب الزاهد العابد العالم لم يقم. فقال له المهدي: قام لي الناس إلا أنت. قال: كدت أقوم فذكرت قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتركت ذاك هذا القيام لذاك اليوم. قال المهدي: اجلس فوالله ما بقيت شعرة في رأسي إلا قامت. ابن عمر في صحيح البخاري أنه رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت عجبا لم يكن متأهلا في أول عهده، وكنت أنام في المسجد وكان الناس يرون الرؤى فيعرضونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح، فأراد ابن عمر أن يشارك الناس ويرى رؤيا، فكان يتمنى أن يرى رؤيا في المنام عله يظهر أو يظهر بعرضها على المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: فرأيت في المنام كأن رجلان أتياني فأخذا بيدي باليمنى واليسرى فذهبا بي إلى بئر مطوية. الله المستعان، إنها جهنم، وما أدراك ما جهنم، نعوذ بالله من جهنم. نسأل الله أن يحرم أبشارنا ودماءنا وعظامنا وإياكم على النار. قال: فإذا هي بئر مطوية ولها قرنان، هذا الحديث في الصحيح، فخفت وفزعت، فقال لي الملكان: لم ترع لم ترع، أي لا تخف لا تخف. قال: ثم أعطياني قطعة من حرير لا أشير بها إلى روضة في الجنة إلا طارت بي إلى تلك الروضة، أو كما قال. فلما أصبحت في الصباح استحيا أن يعرض الرؤيا على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فعرضها على حفصة أخته، فعرضتها على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: نعم عبد الله لو كان يصلي من الليل، نعم عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال نافع: فوالله الذي لا إله إلا هو ما كان عبد الله ينام من الليل إلا قليلا، كان يسجد في الحرم ويبكي ويقول في سجوده: اللهم إنك تعلم أني ما تركت الخلافة لقريش إلا من مخافتك. إي والله، كن في الدنيا كأنك غريب. بقي هذا الحديث يرن في ذهني صباح مساء لا ينساه أبدا، إنها وصية محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب، فما فاتت هذه الوصية يوم يسجد ويقول: اللهم إنك تعلم أني ما تركت الدنيا أو الخلافة لقريش إلا من مخافتك. رضي الله عن ابن عمر، كان زاهدا بمعنى الزهد، ثيابه وماله وبيته، مال وثياب وبيت من ترك الدنيا لوجه الله عز وجل. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان ذكيا في مجلسه صلى الله عليه وسلم، كان يقول، قال صلى الله عليه وسلم مرة من المرات: شجرة مثلها كمثل المسلم، حدثوني ما هي. والحديث في الصحيحين. فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. فقال عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. فأخبرت أبي، يعني عمر، قال: لو قلت ذلك أو وجدت أنك قلت ذلك وأنها بكذا وكذا من الدنيا، أو كما قال. رضي الله عن ابن عمر وأرضاه، كان يقرأ كل ليلة: أمن هو قانت آناء الليل قائما ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ويبكي ويقول هو عثمان بن عفان. مضى لسبيله وما تدنس من الدنيا بشيء، بقي إيمانه وإخلاصه وزهده وعبادته. أما قضايا الحديث فأولها: ما هو المعنى المتجه للحديث عند الفقهاء من المحدثين؟ هذه قضية. والقضية الثانية: ما هي الغربة التي أشار إليها الحديث؟ وأول ما نتناول بالدراسة في هذه الليلة غربة أهل السنة بين أهل البدعة، ثم غربة المسلمين بين الكفار، ثم غربة المستقيمين بين المتفلتين والعصاة. وغربة أهل السنة هي من أهم ما ندرسه هذه الليلة، حيث نعرج بمبدأ البدعة كيف انتشرت وكيف حاربها صلى الله عليه وسلم. ثم نمر بعمر بن الخطاب حصن الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، ونقف مع مبتدع يجلده عمر ويؤدبه. ثم نمضي إلى علي بن أبي طالب وهو يصارع البدع ويلاحق المبتدع ويحرقهم بالنار. ثم مدرسة واصل بن عطاء الابتداعية وموقف الحسن من ذلك. ثم المأمون وما أدخله في ديار الإسلام من بدع، وموقف أهل السنة والجماعة على رأس الإمام الموفق الجهبذ العظيم الإمام أحمد بن حنبل. ثم نمر بأحمد بن نصر الخزاعي يوم ذبح كما تذبح الشاة من أجل نصرة السنة شهيدا في سبيل الله. ثم المدرسة الكبرى التنظيرية العلمية العملية الميدانية التي أسس كيانها شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم التفوق السني العجيب الذي حققه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وموقف الدنيا في تلك الفترة منه ومن دعوته. ثم مسائل في الحديث تمر معنا إن شاء الله. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وفي لفظ بمنكبي، ولكن الأخذ بالمنكب فيه دلالة وأي دلالة. كان عليه الصلاة والسلام حبيبا إلى القلوب، كان سهلا إلى الأرواح، كان لينا كما وصفه الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإنك لعلى خلق عظيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان ربما شبك أصابعه بأصابع أحد الصحابة ليظهر الإنس والوداد والقرب. يقول معاذ كما في سنن أبي داود بسند صحيح: أخذ صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: يا معاذ، والله إني لو أحبك، انظر ما أحسن القسم، والله إني لو أحبك لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جاءه جرير بن عبد الله البجلي، جاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا رجل لا أثبت على الخير. فضرب في صدره وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا، فثبت على الخير بإذن الله. أي حب وأي سعة خاطر وأي فيض من الحنان تركه في الدنيا عليه الصلاة والسلام. كان ابن عمر شابا تلك الفترة، كان شابا، والشاب تغره نفسه عجب وزهو ولبس وعطر وطيب وأخذ وعطاء وتناول وتداول، لكن لقنه صلى الله عليه وسلم درسا لا ينساه. قال: أخذ بمنكبي فالتفت فقال: كنت الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا تركت عند المحدثين، يقول له: كنت في الدنيا كأنك غريب، أرأيت الغريب الذي نزل في بلدة ليس له زوجة ولا ولد ولا والد ولا ثالث ولا أحباب ولا أصحاب ولا أصدقاء ولا أحباء، ليس له دار ولا قصر، ليس له مزرعة ولا بستان. يريد صلى الله عليه وسلم من ابن عمر ومن المسلم أن يكون هكذا. أرأيت الغريب المضطهد الذي لا ينظر إليه بعين الرأفة والرحمة بين قوم غرباء يرون أنه نزل وأنه يرتحل؟ يريد صلى الله عليه وسلم من ابن عمر ومنا أن نكون ذلك. أرأيت الغريب الذي ما يدري متى يرتحل، لا يعرف البلدة ولا يعرف في البلدة معروفة، فهو غريب، غريب من الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد. فقال له صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب. أرأيت هذه الدنيا؟ إنها دنيا ويكفي. قيل اسمها من الدنو أو من الدناءة، من الدنو من قرب تسرمها وانتهائها ولقائنا بالله عز وجل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الدنيا يريد صلى الله عليه وسلم منا أن نكون غرباء. والغربة على أنواع، غربة الرجل في أهله وفي بيته يوم يريد الإسلام أن يدخل بيته، ولكن زوجته وأطفاله وجيرانه لا يريدون الإسلام، فهو غريب. يدخل السنة فيخرجونها، يتكلم بالسنة فيسكتونه، يفعل السنة فيحاربونه، فهو غريب. وغربة الشاب في بيته بين أسرته يوم يهديه الله عز وجل صراطا مستقيما، يوم يدله على سبيل النجاة، فيجد أن أول ما يحاربه البيت أباه وأمه وأخاه وأخته، فيقف غريبا. وهذه والله غربة من أعظم الغرب. وغربة المرأة الصالحة في بيت لا يدين بالولاء للسنة ولا للاستقامة، تبقى غريبة، تصارع الأحداث بضعفها، تريد من بيتها أن يكون بيتا إسلاميا مستقيما على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فتفاجأ فإذا البيت يحاربها، والزوج والأب والابن، حينها تكون غريبة في بيتها ولها مال الغرباء. والغرباء جزاؤهم جيرة محمد عليه الصلاة والسلام في الجنة، والغرباء جزاؤهم أن يرفع الله مقامهم عنده سبحانه وتعالى. هذا أمر، كن في الدنيا كأنك غريب شبح، وإلا فالحقيقة أنه ليس بغريب. ولو قال كن في الدنيا غريب لافترى أن يكون هناك معنى آخر، لكن قال كن في الدنيا كأنك غريب، ولو أنك في الواقع لست بغريب. أبوك موجود وأخوك وزوجتك وأطفالك وبيتك، لكن تخلت من هذا لتكون غريبا. والغرباء صفاتهم على أمور: أولا، قوم يعتقدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعتقدون ما يعتقده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغرباء لا يفارقون الصلوات الخمس جماعة إلا من عذر قاهر شرعي. والغرباء يظهرون السنة على محياهم في ملابسهم وفي حركاتهم وسكناتهم. والغرباء ديدنتهم قراءة كتاب الله عز وجل وتدبر القرآن. والغرباء يتدارسون السنة ويعملون بالسنة ويحبون السنة. والغرباء لا يجدون ضغينة على عباد الله وعلى المسلمين كافة، جماعات وأفرادا وأحزابا وانتماءات، ما داموا في مظلة الإسلام ومظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد ذكر الذين صنفوا كأبي عثمان الصابوني وابن بطة من الحنابلة وأبي الوفاء وابن الجوزي صفات الغرباء وصفا عجيبا. فهؤلاء وصف الغرباء لا يبتغي أن يحملون شهادات، لا يبتغي أن يتولوا مناصب، لا يبتغي أن يكون لهم وظائف، لا يبتغي أن يكونوا بيضا أو حمرا أو سودا، وإنما يكونوا أتقياء أولياء لله تبارك وتعالى. كن في الدنيا كأنك غريب، هذا الذي يريده صلى الله عليه وسلم. ولدتك أمك باكيا مستصرخا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أول ما تقع على التراب تقع غريبا، لا ثيابا، لا مالا، لا جاها، لا أسرة، لا منصب، لا بيت، لا وظيفة، لا كل شيء. فيوم تقع تبكي. وفسر أهل العلم هذا البكاء، بعضهم يفلسفه ويقول: لأنك خرجت من السعة إلى الضيق، بطن أمك أوسع من الدنيا وما فيها، دنيا الطغيان والفجور والمعاصي والشهوات والشبهات. ولكن صح عند البخاري أن أول ما يولد المولود يغمزه الشيطان وينغزه إلا عيسى بن مريم عليه السلام فسلم من ذلك. فيبكي المولود يوم ينغزه الشيطان، وكأنه يقول لهذا المولود: تحر وانتظر حربا شعواء، فسوف يحاربك إلى آخر ساعة. إلى آخر ساعة، يوم يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. حضرت الوفاة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنك يا عمر، حياك الله يا عمر، رحم الله تلك العظام، الشاب الذي قاد الأمة وجدد أمرها في القرن الأول حضرت الوفاة، فأصبح في سكرات الموت، فدخلت زوجته فاطمة بنت عبد الملك فقال: يا فاطمة اخرجي من بيتي فإني أرى نفرا ليسوا بإنس ولا جن. قال أهل العلم: هم ملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وذكر عن الإمام أحمد وهو في سكرات الموت الزاهد العابد الذي أصبح جسمه كالعود من كثرة الصيام والعبادة وكثرة الإنابة والدعاء، الذي كتب 40,000 حديث وحفظ ما يقارب 1,000 حديث بالآثار والموقوفات والمقطوعات، الذي وقف حصنا مع أهل السنة في وجه البدعة جلد بالصيام ومع ذلك حضره الموت وسكرات الموت وجاء إبليس يصارعه حتى في سكرات الموت. يا إبليس ما وجدت إلا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة تصارعه، أما علمت أنه رجل تربى وخلق دمه ولحمه بالسنة؟ فأخذ يعض أنامله ويقول الإمام أحمد: لا بعد لا بعد. نقل عنه يقول: يعني ما نجوت من مكيدتك أيها الكعد الخبيث. هذه فتن يتعرض لها المغتيب يوم يسافر بغربته وإيمانه وسنته إلى الله عز وجل. كن في الدنيا كأنك غريب، ثم ترقى عليه الصلاة والسلام إلى درجة أعلى أو عابر سبيل، وعابر السبيل أعظم من الغريب. الغريب يقيم يوما أو يومين أو ثلاثة أو شهر أو سنة، لكن عابر السبيل لا يقيم. وأعرف الناس بالدنيا وبحقيقة الدنيا محمد عليه الصلاة والسلام، كان يقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كقائل أو راكب قال في ظل شجرة ثم تار وتركها، حديث صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أيام تتوالى عليه لا يجد كثرك خبز وتمر، فما لنا نسمع نحن من الموائد الشهية ونركب المراكب الوطية ونسكن في الفلل البهية. كفاك عن كل قصر شاهق عمد، بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم. إذا ملوك الورى صفوا موائدهم على شهي من الأفلات والأدم، صففت مائدة للروح مطعمها عذب من الوحي أو هدي من الكلم. صلى الله وسلم على محمد، بيته من طين، إذا نام وصل رأسه إلى الجدار وأرجله إلى الجدار الآخر. أظهر الناس عن حجر الحجر يوم يحفرون الخندق على بطونهم، وأظهره حجرين صلى الله عليه وسلم. عاش عبد الرسول لكن ادخر الله له الرضوان، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول وهو يتلو هذه الآية ويبكي بأبي هو وأمي: والله لا أرضى، والذي نفسي بيده لا أرضى، وأحد من أمتي في النار. والذي نفسي بيده لا أرضى، وأحد من أمتي في النار. فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. فعابر السبيل لا يأخذ إلا ما يكفيه في الطريق. دخلوا على أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه وهو في سكرات الموت يبكي، قالوا: ما لك؟ قال: استثقلت من الدنيا وأكثرت من الدنيا، وورائي عقبة كؤود لا يجيزها إلا المخف. قالوا: ما هي دنياك يا أبا ذر؟ فنظروا في بيته فوجدوا شمله فراشا يفترشه، ووجدوا قعبا، ووجدوا صحفة وعصا. هذا استكثار من الدنيا؟ قالوا: ما معك شيء؟ قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم قال لي: ليكن زادك من الدنيا كزاد الراكب، ليكن متاعك من الدنيا كمتاع الراكب، رضي الله عنه وأرضاه. أرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه سلمان الفارسي سلمان الذي استجاب للا إله إلا الله، سلمان الذي كفر بالطاغوت، سلمان الذي ترك النار وعبدة النار وأباه وأهله وأجداده وزوجته وأطفاله وأتى يركب القفار والبحار حتى وصل إلى المدينة. وكان جزاؤه أن يقول له صلى الله عليه وسلم في حديث فيما يروى عنه: سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. وهي والله وسام من أعظم الأوسمة، يوم يترك أبو لهب وأبو طالب ويدهدهان على رؤوسهما في النار. أما سلمان الفارسي فهو من أهل البيت، يجلس العرب في حلقة فينتسبون لأجدادهم وترابهم فيقولون لسلمان: من أبوك؟ قال: أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. رضي الله عنك وأرضاك. أرسله عمر رضي الله عنه وأرضاه أميرا إلى العراق، فذهب على حمار. انظر إلى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين فتحوا الدنيا يركبون الحمير، الذين أسسوا الحضارة العالمية المشرقة الوضاء يمشون على الحمير. فوصل، فلما خرج أهل العراق لاستقباله قالوا لسلمان: أرأيت أميرا أرسله عمر إلينا اسمه سلمان الفارسي في الطريق؟ قال: أنا سلمان الفارسي. قالوا: لا تضحك علينا، يريد سلمان. قال: أنا والله الذي لا إله إلا هو سلمان الفارسي. فعجبوا وانذهلوا من هذا الدين الذي الأمير فيه كأنه أكثر فقير في الناس. سكن هناك وأخذ راتبه فوزعه 3 أنواع وأوزاع: قسم يتصدقه، وقسم يهديه لإخوانه، وقسم يتقوس به، وقيل يتصدق كل المال ويتقوس من خصبه الذي يخصف بيده، رضي الله عنه وأرضاه. يأتي عمر رضي الله عنه وأرضاه وهؤلاء عالم الغربة وأهل الغربة والاستقامة، فيرسل سعيد بن عامر الصحابي الجليل إلى الشام إلى حمص، فيبعثه فيقول: أعفني يا أمير المؤمنين. قال: أتولونني الخلافة في عنقي ثم تتركونني؟ والله لتتولين الإمرة لي. فذهب رضي الله عنه وأرضاه. ولما سافر من المدينة قالت زوجته له: عندي مال كثير أعطيك إياه تستنفقه لك أو تضعه في تجارة بيني وبينك. فأخذ المال فتصدقه في سبيل الله. فقالت: أين المال؟ قال: أعطيناه شريك يضاعف لنا به أضعافا على الدرهم الواحد إلى 700 درهم. فآمنت وسكنت وصدقت. دخل حمص وأخذ هذا الغريب يعدل في الناس ويصلي بهم، حتى مر عمر رضي الله عنه وأرضاه على أمرائه وولاته في الأقاليم. فأخذ سعيد بن عامر وسأل أهل حمص عنه: كيف سعيد بن عامر؟ كيف مسيرته فيكم؟ كيف عدله؟ كيف زهده وورعه؟ فكلهم أثنوا خيرا، لكن أخذوا عليه 4 من الخصال. ما هي 4؟ قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إني ما علمت فيه إلا خيرا، اللهم لا تخيب ظني فيه. قالوا: أما الأولى فيسرع بين أيدينا أحيانا، يسرع، وأما الثانية فلا يخرج لنا يوما من أيامه من الأسبوع لا نراه ولا يرانا، وأما الثالثة فإنه لا يخرج حتى يرتفع النهار، وأما الرابعة فإنه لا يخرج في الليل مهما طرقنا عليه بابه لا يخرج علينا في الليل. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه وقد نكس رأسه ودموعه تهراق على خديه: اللهم لا تخيب ظني في سعيد بن عامر، قم يا سعيد. فقام يتكلم فقال: يا أمير المؤمنين، والله لوددت أن أكتم هذا الأمر، فما والحالة كهذه أو هذه؟ فأما قولهم أصرعوا يصيبني الصرع، فقد حضرت مشهدا ما وددت أنني حضرته. رأيت خبيب بن عدي أحد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقتل في مكة، وأنا مع المشركين آنذاك، فسمعته يقول: الله بالكفار، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فكلما تذكرت ذاك المشهد سرعت وددت أنني نصرته. وأما اليوم الذي لا أخرج فيه للناس فأنا رجل ليس لي قادم، وزوجتي مريضة، أغسل ثيابي وأنتظر جفافها أو أغسل ثيابي وثياب أهلي في هذا اليوم. سبحان الله، أي حياة هذه الحياة، حياة الغرباء. وأما الليل لا أخرج إليهم فقد جعلت النهار لهم والليل لربي تبارك وتعالى. ليل عبادة. قلت للليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. وأما قولهم لا أخرج حتى يرتفع النهار، فزوجتي مريضة فأنا أصنع إفطاري بنفسي، فإذا أفطرت خرجت إليهم. فرفع عمر يديه إلى السماء يبكي ويقول الحمد لله الذي لم يخيب ظني في سعيد بن عامر. سلام على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. إن لم تؤخذ السيرة والعقيدة والمبادئ الأصيلة والسلوك والرقاق منهم فمن أين تؤخذ؟ إنهم هم الذين هدى الله فبهداهم اقتدع. أو عابر سبيل. الغربة كما أسلفت على ثلاث عناصر أو ثلاث مسائل. أولها غربة أهل السنة بين أهل البدعة. يوم تجد المسلم الآن يتسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في المعتقد، في حمل لا إله إلا الله محمد رسول الله، في الحضور في الجماعات، في المحافظة على الفرائض والنوافل، وفي مضاعفة الحسنات ورفع الدرجات، في اللحلة، في الثوب، في السواك، في الهدي الظاهر والباطن. لأنه ليس في الإسلام قصور، وليس في الإسلام توافق، كله سنة وكله يؤخذ جملة وكله عبادة وشريعة من الله الذي لا إله إلا هو. لكن أهل البدع يابون إلا أن يحيون أو يجعلون أهل السنة يحيون معهم غرباء. هل علمتم أعدل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل عرفتم أنصف منه؟ هل عرفتم أجل منه؟ لا والله. ومن زعم أن هناك في العالم قديما أو حديثا رجلا أعظم من الرسول عليه الصلاة والسلام وأعدل منه وأكرم منه فقد افترى على الله. عليه دائرة السوء من قال هذا القول. أتى يقسم الغنائم بين الناس، فلما قسم الغنائم صلى الله عليه وسلم تألف الناس بها. قوم لا يريدون إلا الدنيا، قوم لا يحبون الإسلام إلا لوسائل أعطاهم صلى الله عليه وسلم ليتألف قلوبهم. أعطى عيينة بن حصن 100 ناقة، الأقرع بن حابس 100 ناقة، أبا سفيان 100 ناقة، صفوان بن أمية 100 ناقة، وترك الأنصار. سبحان الله، الأنصار يتركون الذين قتل منهم في المعارك 80% من الأنصار، الأنصار الذين قدموا دماءهم رخيصة في سبيل الله تركوا. لكن المؤمن يوم يظهر له شيء من أخيه أو من قريبه أو من صديقه في طريقه إلى الله يستفسر، لا يحمل ضغينة. فاجتمع الأنصار وقالوا غفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطى هؤلاء وتركنا وسيوفنا تسيل من دمائهم. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم. فلما جمعهم الأنصار وحدهم أشرف عليهم وقال كلمات كلها حرارة وكلها صدق وكلها إخلاص وكلها حب ومودة. قال يا معشر الأنصار، ما هو الكلام الذي بلغني منكم؟ قال هو كما سمعت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، أما أتيتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ أما أتيتكم فقراء فأغناكم الله بي؟ أما أتيتكم متشتتين فجمعكم الله بي؟ فنكسوا رؤوسهم يبكون ويقولون لله المنة ولرسوله. قال يا معشر الأنصار، والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك، وفقيرا فواتيناك، ومظلوما فنصرناك. قالوا لله المنة ولرسوله. فرفع صوته، اسمع إلى الكلمات الصادقة. قال رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، والذي نفسي بيده لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. الأنصار دثار، الأنصار شعار والناس دثار. اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فأخذوا يبكون حتى سالت دموعهم من لحاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن اسمع إلى المبتدع، يأتي يقول للرسول عليه الصلاة والسلام، ذو الخويصرة التميمي يقول يا رسول الله أعدل، يقول أعدل في هذا الأمر في الكتمة. قال صلى الله عليه وسلم ويلك خبت وخسرت إن لم أعدل، وفي لفظ خبت وخسرت إن لم أعدل، فمن يعدل إذا لم يعدل عليه الصلاة والسلام. قام عمر رضي الله عنه وأرضاه وسل سيفه وأراد أن يقتل هذا المجرم، فقال عليه الصلاة والسلام دعه يا عمر، لا يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، سوف يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي لفظ في صحيح مسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وبالفعل ظهر هذا المشرف فيما بعد، عمر رضي الله عنه وأرضاه يريد قتله، وعمر متهيئ في كل ساعة يسل السيف ليقتل من ناوى الإسلام أو من داهم المصطفى عليه الصلاة والسلام. قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. تنتهي هذه الكلمة في مهدها، ولكنها تشب ملجأ وتنظيرا في محاربة السنة. ويموت عليه الصلاة والسلام، ويأتي أبو بكر وحربه عقدية ليست في جوانب. حربه رضي الله عنه وأرضاه حرب ظاهرة تمرد على الإسلام، أناس يرفضون الانقياد لا إله إلا الله، وأناس يرفضون أداء الزكاة، وبالفعل حاربهم وانتصر عليهم رضي الله عنه وأرضاه. ويأتي عمر بن الخطاب، عمر الذي حمى الله به الإسلام. لما طعن عمر بكى علي رضي الله عنه وأرضاه، قال والله ما أريد أن ألقى الله بعمل رجل إلا بعمل كعملك. وقال أحد العلماء كفنت سعادة الإسلام في أكفان عمر، كفنت سعادة الإسلام في أكفان عمر. فلما أتى عمر بخلافته الراشدة رضي الله عنه وأرضاه، كان يحارب التزود والتبدع في دين الله حتى كثرة الحديث، لا يريد كثرة الحديث لأنها تشغي في نظره عن القرآن. سمع أبا هريرة يحدث كثيرا كثيرا، قال يا أبا هريرة والذي نفسي بيده إما تمسك عن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة، أرض دوس يعني في بلاد زهران. طرق عليه أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح فلم يأذن له، فطرق مرة ثانية فلم يأذن له، فطرق ثالثة فلم يأذن له، فذهب أبو موسى. وفتح عمر الباب رضي الله عنه وأرضاه وقال يا أبا موسى تعال، لماذا عدت؟ قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليعد. قال والذي لا إله إلا هو لتأتينني بشاهد على هذا أو لأوجعنك ضربا. لا يريد التزود في دين الله، يريد التثبت. ولو أن أبا موسى ثقة ثبت عدل مرتضى من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب أبو موسى يرجف فؤاده إلى الصحابة ويقول أنقذوني أنقذوني، لماذا؟ يريد شاهدا. قال الأنصار والله لا يكون معك إلا أصغرنا، فشهد له. فأمضى عمر هذه السنة في الناس. وفي يوم من الأيام جلس عمر رضي الله عنه وأرضاه وليس عمر يحضر مجالسنا، أو ليته رأى بعض مجالسنا الذي ندعي الغربة، مجالس الخلافيات الفكرية، الجزئيات التنظيرية التي لا تنفع ولا تجدي، مجالس التهجم على المسلمين وعلى شباب المسلمين إذا أخطأوا في جزئيات أو خالفونا في أساليب أو في فرعيات، نكير الصاع صاعين. ولو أننا أردنا وجه الله والدار الآخرة لسعينا لجمع كلمة الإسلام. هذا يعمل على أسلوب، وهذا له مظلة، وهذا له اتجاه نحمي عرضه، ونعد أنه من الذين أنتجوا في الساحة الإسلامية ولهم دور في إنقاذ الهمم وفي إمضاء هذه الصحوة وتوجيهها إلى الله عز وجل. هذا له حسنة في محافظة على معتقد السلف، هذا له حسنة في الرد على الشبه، هذا له حسنة في تعليم العوام. فلماذا نصادر جهود الناس؟ ولماذا نتهجم على بعض في المجالس؟ إسرائيل تقصفنا بالطائرات وتغطي شمسنا وتغطي شمسنا بطيرانها ونحن بيننا نتحارب، وأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا وتحدت نارها الخطب ندبا وندبا وتندي دم بغارتها. الله كم نددوا يوما وكم شجبوا، قالوا هم البشر الأرقى وما أكلوا شيئا كما أكل الإنسان أو شربوا. فتيا تسرع في الفتيا موجودة في الساحة، يقول أحد التابعين للتابعين: والذي نفسي بيده إنكم لتفتون في مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. نحن تناحرنا إلا فيما رحم الله بيننا ردود ومسائل جدية، لكن الكافر لا يعرف هذا إلا المسلمين. الكافر ليس بينه ردود، كلهم يختلفون لكن في حرب الإسلام يتفقون. فأتى رجل عمر قال: يا أمير المؤمنين. قال: نعم. قال: في المعسكر رجل يعارض بين الآيات. قال: ماذا يقول؟ قال: يقول: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا كيف نجمع بينها وبين قوله سبحانه وتعالى والنازعات غرقا. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه تعالى به: الذاريات ذروة والنازعات غرقا كلام الحكيم البصير، لو وقعت على الجبال لتشققت الجبال. كلام الله لا كلام مسيلمة. الذي ذكرت في هذا العنصر هو عنصر واحد من ثلاثة عناصر سبق أن أسلفت الحديث عنه: غربة أهل الإسلام بين سائر الأديان، وهذا أمر معلوم موجود وكثير ومشهور ومذكور لا يحتاج إلى كثرة كلام، وغربة أهل السنة بين أهل البدع، وهذا الذي يحتاج إلى غربلة وحديث كثير، وغربة أهل الاستقامة بين أهل المعاصي وأهل الفجور والتفلت على أوامر الله والتعدي لحدود الله، وهذا الذي أشرت إليه قبل الأذان، وهو أمر لا بد أن يتنبه إليه. وأن على المسلم خاصة المستقيم المرتدن طالب العلم الداعية أن يصبر وأن يعرف أنه غريب، وأن الله سبحانه وتعالى يجزل له أجره كما قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي لفظ قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: المزداع من القبائل، ولكن هذه الرواية ضعيفة. وفي لفظ آخر: هم الذين يتحابون في الله عز وجل لا على أي سبب من أسباب الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد وجد الغرباء في هذا العصر، غرباء في العالم، دول العالم كافرة إلا من رحم الله، وغرباء المبادئ الموجودة المطروحة في الساحة، فهم غرباء من هنا ومن هنا، غرباء في أفكارهم لسوء أفكار أهل الضلالة، وغرباء في صلاتهم لسوء صلاة المنحرفين، وغرباء في استقامتهم لتدهور استقامة السيئين، وغرباء في كتبهم التي يقرؤونها لأن كتب أهل الضلال غير الكتب التي يقرؤونها، وغرباء في مسيرتهم وفي اتجاههم وفي عقائدهم وتفكيرهم لأنهم أهل الخير. أنبه على مسائل: أولها أن الغريب قد يكون واحدا، وأهل السنة أهل السنة والجماعة قد يكون شخصا واحدا أو أشخاص قلة، ولا يشترط الكثرة. وأهل السنة كلهم، كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، كل من أدان دان لله بالولاء ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وليست حجرا لأحد، وليست محظورة إلا لقوم من الناس ولو ادعوا ذلك. وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. كل من حمل هذه المبادئ فهو من أهل السنة والجماعة خفي أم ظهر. لبس لباسا يختلف عن لباس الناس إن لم يكن محرما أو لم يلبس، إنما المهم أن يعتقد وأن يعمل بما يعمله ويعتقده أهل السنة والجماعة. هذا أمر. الأمر الثاني أن الغربة تزداد نسبا إضافية من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان وفي صور عن صور. قد تكون في بعض الأزمنة غربة في الإسلام بالحاكمية، أن لا يحكم شرع الله في الأرض، فهذه غربة الحكم. تكون غربة للجهاد، أن لا ترفع راية لا إله إلا الله في الجهاد، هذه غربة الجهاد. فترة من الفترات تكون غربة تطبيق السنة في حياة الأفراد، هذه غربة السنة في حياة الناس. فترة من الفترات غربة العلم ونشر العلم، وهذه الغربة العلمية يوم لا يوجد علم ولا نشر علم. غربة مكانية، تنتشر السنة في مكان من الأمكنة ولكن لا تنتشر في المكان الآخر، فهذه غربة في مكان عن مكان. في زمن تتقوى في السنة وتظهر وتنهزم وتفشل في زمن آخر، هذه غربة نسبية إضافية في زمن من الأزمنة. إخوتي في الله، إن أعظم قضايا الحديث هي قضية رقيقة من الرقائق، أن تكون غريبا، أن إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. والموت فاذكره وما وراءه، فمنه ما لأحد براءة، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه. والقبر روضة من الجنان، أو حفرة من حفر النيران، إن يكو خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. وألاحق في الأسئلة ما يسأله الإخوة، وبعد الصلاة كذلك نكمل الأسئلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإن كان لي من شكر فإني أشكر الله تبارك وتعالى، ثم أشكر القائمين على هذا المسجد لدعوتهم ولتسببهم في هذا الحضور، ثم أشكركم أيها المسلمون الفضلاء النبلاء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.